بعدد حبات المطر. روحي مقهورة منك، روحي مقهورة منك، بعدد حبات المطر المدللاني تشينت، شبعتني انت قهر كافي عنك. هسه لازم ابتعد بعد هيهات الحبك، ما اريد مستحيل وياك اضل ما مستعد، قهرك يذوب حبيبي حتى الحجر. ما كنت اتوقع كل هذا يصير، احب واحد صفر عند الضمير، فرش لي دروبي احلام وحرير، كل السويت بي لان قلبي فطير. انت اللي خنت حبي، انت ضيعت تعبي، انت احرقت قلبي. جرحي عندك سهل، أشكي عن المن حتى تمعدل، الطيبة من طبعي وطبعك بس تذل، خلني احكي كل شي بصراحة وبلا